الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال زهير: بها العين والآرام يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. ما معنى خلفة؟ أحسنت، يخلف بعضها بعضا. نعم أحسنت. ومنه في القرآن: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. أحسنت أحسنت. قال: فلما عرفت الدار قلت لربعها: أنعم صباحا أيها الربع واسلمي. أنعم أو أنعم؟ بفتح العين أو بكسرها؟ نعم أحسنت، فيها اللغتان. نعم فيها اللغتان، لأنه سبق أن نعم سمع في مضارعه الفتح والكسر، ينعم وينعم، والأمر مأخوذ من المضارع، فتقول إنعم أو إنعم. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال زهير بن أبي سلمى: تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثوم؟ جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. علون بأنماط عتاق وكلة وراد، حواشيها مشاكهات الدم. فورقن في الصوبان يعلون متنه، عليهن دل الناعم المتنعم. بكرن بكورا واستحرن بسحرة، بكرن بكورا واستحرن بسحرة، فهن لوادي الرس كاليد للفم. وفيهن ملهل للصديق، ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. كأن فتات العهن في كل منزل، نزلن به حب الفنا لم يحطم. طهرن من السوبان ثم جزعنه، على كل قيني خشيب مفأم. فلما وردنا الماء زرقا جمامه، وضعن عصي الحاضر المتخيم. حسنت، بارك الله فيك. قال زهير: تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي؟ تبصر، تأمل وانظر. خليلي أي يا خليلي، حذفت يا. قال الحريري: وحذف يا يجوز في النداء، كقولهم ربي استجب دعائي. وإذا حذف حرف النداء فلا يقدر غير يا. يا هي أم باب النداء، ولم يأتي في القرآن نداء بغير يا. ومن حذف يا في القرآن: يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف أعرض عن هذا. ربنا تقبل منا، أي يا ربنا تقبل منا. تبصر خليلي، الخليل هو الصديق المصافي، وهو أخص أصدقائك بك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا، لو تفيد الجزم بعدم وقوع الشرط، فلو تنفي شرطها. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. عدم اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لا ينافي أن يتخذ هو خليلا، أن يتخذه أحد خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن من أصحابه من اتخذه خليلا، فلا ينافي وجود الخلة من الطرف الآخر. هل ترى من ضعائن؟ هنا ضرورة شعرية، ما هي؟ صرف الممنوع. أحسنت، وحقه أن يمنع. لماذا؟ صيغة منتهى الجموع. أحسنت، لأنه على صيغة منتهى الجموع. هل ترى من ضعائن من نساء في هواديجهن على الإبل؟ فالضعينة المرأة في الهودج، أي المركب، ثم أطلق على المرأة مطلقة. تحملنا، ترفعنا وارتحلنا بالعلياء بالأرض المرتفعة من فوق جرثمي. جرثم ماء لبني أسد، وهو في الأصل جمع جرثمة، لما اجتمع من التراب في أصل الشجر. يقول لخليله: انظر، هل ترى نسوة في هوادج على إبل سارت الإبل بهن في هذه الأرض المرتفعة التي تعلو ماء جرثم؟ لأني مشغول بالبكاء عن النظر. جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. جعلنا صيرنا القنان، القنان جبل لبني أسد، عن يمين جهة اليمين، وحزنه أنا معطوف على القنان، والحزن بفتح فسكون ما غلوظ واستوى من الأرض، وهو خلاف السهل. وأما خلاف السرور فماذا يقال فيه؟ الحزن. أحسنت، يقال فيه الحزن. والحزن هل هو خلاف السهل أو خلاف السرور؟ خلاف السرور. نعم، سرور. خلاف السرور، أحسنت. إذن الحزن خلاف السهل، أما خلاف السرور فيقال فيه الحزن والحزن، وهو مما يغلط فيه. لذلك نظمه في منحة المليح في الكلم الفصيح فقال: لا سهل إلا ما جعلت سهلا تسهل الحزن فداوي الجهل، الحزن بالفتح فبالسكون، يا صاحي لا تحد عين مسنون. الحزن هنا الذي هو خلاف السهل بالفتح فبالسكون، يا صاحي لا تحد عين مسنون. وكم بالقنان، كم للتكثير، وكم بالقنان من محل ومحرم. من محل، المحل من لا حرمة له فهو عدو أحل دمه بعداوته، والمحرم من له حرمة تمنع من الاعتداء عليه. هذا قول الأكثر في المعنى. وقيل من داخل في أشهر الحل، أي من داخل في أشهر الحل، والمحرم هو الداخل في الأشهر الحرم، لكن الأول قول الأكثر أن المحل من لا حرمة له، والمحرم من له حرمة. يقول: إن تلك الضعائن جعلنا جبل القنان عن يمينهن في سيرهن، وكم بهذا الجبل من عدو يستحل دمنا، ومن صديق يرعى حرمتنا ولا يعتدي علينا. علونا بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم، علونا ارتفعن بأنماط. الأنماط جمع نمط لضرب من البسط والثياب يجعل على الهوادج. عتاق كرام، وكلة، الكلة وجمعه كلل، الستر الرقيق تستتر به النساء. فعلة تجمع على فعل، كلة جمعها كلل، وكسرة جمعها كسر، وبدعة جمعها بدع، وقيمة جمعها قيم، حجة جمعها حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج. ويجيء على قلة جمع فعلة على فعل بضم الفاء، مثل لحية ولحى وحلية وحلى. وإلا في الأصل أن وزن فعلة يجمع على فعل، قال ابن مالك في الألفية: ولفعلة فعل. وقد يجيء جمعه على فعل، القاعدة أن فعلة تجمع على فعل، وقد يأتي الجمع على فعل. قال: وراد، أي حمر، وهو جمع ورد لثوب أحمر، حواشيها أي جوانبها مشاكهة الدم، المشاكهة والمشاكلة والمشابهة والمحاكاة والمضاهاة، بمعنى مشاكهة الدم. الدم أصله دمي، حذفت لامه اعتباطا أي لغير علة إلا كثرة الاستعمال، فإن قاعدة العرب التماس الخفة، ما كثر استعماله عند العرب التمسوا تخفيفه. والغالب تثنيته على النقص، أن يقال دمان دمان. وقد يثنى على التتميم على الأصل، لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، فيقال دميان على أصله، لأن أصله دميون، فيثنى فيرد إلى أصله عند التثنية فيقال دميان. ومنه قول الشاعر: ولو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. يقول زهير في هذا البيت: إن هؤلاء النسوة الضائنات قد رفعنا الأنماط والكلل، أي رفعنا الأبسيطة والستور على الإبل، وتلك الأنماط والكلل حمر شديدة الحمرة، فهي تشبه الدم في حمرته. فوركن في السوبان يعلون متنه عليهن دل الناعم المتنعم. فوركن، ركبنا أوراك الإبل أي مآخرها في السوبان. السوبان الأرض المرتفعة، والسوبان هنا واد بعينه. يعلون متنه، يعلون هذا الفعل مبني أو معرب؟ مبني. مبني، أحسنت. لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. اتصالي نوي إناث، هو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. فالنون هنا هي نون الإناث، ضمير متصل في محل رفع فاعل. ومثله قوله تعالى إلا أن يعفون. لو كانت النون نون الرفع لحذفت، لأن أن تنصب إلا أن يعفون، فالنون هنا نون الإناث. ومثله أيضا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب ما وزن يعلون؟ يعلون هنا النساء يعلون، ما وزنه؟ يفعلن. أحسنت، أحسنت، وزنه يفعلن، يفعلن. طيب لو قلت الرجال يعلون، الرجال يعلون، يعلون هنا مبني أو معرب؟ معرب، أحسنت، أحسنت. طيب ما وزن يعلون في قولك الرجال يعلون؟ يفعون. أحسنت، أحسنت، وزنه يفعون. طيب نريد أن نستخرج الفروق بين يعلون في قولك الرجال يعلون وفي قولك النساء يعلون. يمكن أن تقول الزيدون يدعون والهندات يدعون، أو الزيدون يعفون والهندات يعفون. لام الكلمة في قولك الزيدون لام الكلمة في قولك الرجال يعلون، هل هي موجودة أو محذوفة؟ محذوفة، أحسنت. وفي قولك الهندات يعلون؟ موجودة، باقية، أحسنت. طيب النون في قولك الرجال يعلون حرف أو اسم؟ حرف، أحسنت، أحسنت. وفي قولك الهندات يعلون حرف أو اسم؟ نعم، هي نون الإناث ضمير، والضمير من الأسماء، أحسنت. الواو في قولك الرجال يعلون، هل هو كلمة مستقلة ضمير أو لام الكلمة؟ كلمة مستقلة. أحسنت، كلمة مستقلة. طيب في قولك الهندات يعلون، الواو كلمة مستقلة أو لام الكلمة؟ لام الكلمة، أحسنت. طيب الواو في قولك الزيدون يعلون اسم أو حرف؟ اسم، أحسنت. وفي قولك النساء يعلون حرف، أحسنت. طيب في الإعراب والبناء عرفنا من قبل الرجال يعلون، يعلون معرب أو مبني؟ معرب، أحسنت. والنساء يعلون مبني، أحسنت. طيب الوزن عرفنا أيضا من قبل الرجال يعلون يفعون، والنساء يعلون يفعل. هذا الفرق بينهما. ولبعض الشناقطة لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والنساء والهندات يدعون. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز للزيدون يدعون والهندات يدعون. يقول الذي لا يميز الفرق بينهما إذا ضرب لا يؤلم ضربه. قال فوركنا في السوبان يعلون متنه أي ظهره ووسطه عليهن دل الناعم. الدل الهيئة، الدل الهيئة. الناعم ذي النعمة، المتنعم المتكلف النعمة، المتصف بالنعمة. قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة. النعمة بفتح النون التنعم، النعمة بفتح النون معناها التنعم، تنعم بما في الدنيا وتنعم بحسن الحال. وأما النعمة بالكسر فهي ما يتنعم به من مطعم ومشرب وملبس وعافية وأمن، هذا الفرق بينهما. يقول زهير في هذا البيت: مر هؤلاء النسوة في وادي السوبان وعليهن هيئة المتنعم، بكرن بكورا واستحرن بسحرة، فهن لوادي الرس كاليد للفم. بكرن ذهبنا في أول النهار، بكورا هذا مصدر مقيس، هذا مصدر مقيس، لأن فعل بالفتح إذا كان لازما يعني لا ينصب المفعول بنفسه، فقياس مصدره الفعول، مثل قعد قعودا، جلس جلوسا، سجد سجودا، خرج خروجا، غدا غدوا. قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، يضطرد في مصدر فعل اللازم الفعول. بكرنا بكورا، مصدر بكر البكور، لماذا؟ لأنه فعل بفتح العين لازم. واستحرن بسحرة، سرنا في وقت السحر وهو آخر الليل، فهن لوادي الرس، الرس البئر، ومنه في القرآن أصحاب الرس. نعم، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. يقال إنهم دفنوا نبيهم في بئر فقيل لهم أصحاب الرس. قال: فهن لوادي الرس كاليد للفم في الاهتداء إليه، كما تهتدي اليد إلى فم صاحبها. المعنى أنهم أصبحوا بوادي الرس بحيث لا يمكن أن يخطئوه، كما أن اليد القاصدة للفم لا تخطئه. يقول في هذا البيت: إن هؤلاء النسوة ابتدأنا الذهاب غدوة وسرنا في السحر، فبلغنا مقصدهن في وادي الرس وما أخطأنا، كما أن اليد القاصدة للفم لا تخطئه. وفيهن ملهل للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. وفيهن ملهن أي لهو أو محل له. الفعل الناقص وهو ما لامه حرف علة مصدره الميمي، وزمانه ومكانه على مفعل فتح العين. سعى مصدره الميمي، وزمانه ومكانه مسعى بالفتح. مثلا رمى مصدره الميمي، وزمانه ومكانه مرمى، وهكذا. إذا كان الفعل ناقصا فمصدره الميمي وزمانه ومكانه على مفعل بفتح العين. كيف تميز بين المصدر الميمي والزمان والمكان؟ تميز بينها بالسياق. وقد يحتمل اللفظ أن يكون مصدرا ميميا أو زمانا أو مكانا. فهنا مثلا: وفيهن ملهن، قال في الطرة لهو أو محله، فاللفظ محتمل. يقال: لهوت عنه أله، معناه الترك. لهوت به أله، معناه أني أولعت به. لهوت عنه تركته، لهوت به أولعت به. قال: وفيهن ملهل للصديق ومنظر أي نظر أو مكان للنظر. نظر إذا اعتبرت قوله منظر، إذا اعتبرته مصدرا ميميا، أو هو مكان للنظر، أو المعنى مكان للنظر إذا اعتبرته ظرف مكان. فالمصدر الميمي والزمان والمكان هنا على مفعل، فهو محتمل لأن يكون المقصود المصدر الميمي فيكون بمعنى نظر، ومحتمل للمحل. أنيق معجب لناظره، فهو فعيل بمعنى مفعل، مثل أليم بمعنى مؤلم. لعين الناظر المتوسم، المتوسم المتفرس في نظره، فالمتوسم هو الذي ينظر بتأمل وفحص، ومنه في القرآن فيه تسيمون أو شيء آخر. ذلك آيات. نعم أحسنت، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم، كأن فتات العين، الفتات ما فت من الشيء، الفتات ما فت من الشيء، ويقال له الفتيت. ومنه قول امرئ القيس: تضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تطفلي. ووزن فعال يأتي للأشياء التافهة التي شأنها أن تنحى وترمى، مثل الغثاء والحطام، وكذلك إذا اتصل به التاء: الكناسة، القمامة، النحاتة، القلامة. كأن فتات العين، العين هو الصوف أو المصبوغ منه خاصة، ومراده هنا الصوف المصبوغ الأحمر الذي تزين به الهوادج، وفتاته قطعه وما تناثر منه. ومنه في القرآن: أحسنت، وتكون الجبال كالعهن. في كل منزل، في كل مكان نزول. المنزل بكسر الزاي لمكان النزول وزمانه. لماذا؟ لأن نزل مضارعه مكسور العين، نزل ينزل، وفعل يفعل بكسر العين في المضارع مصدره الميمي على مفعل بفتح العين، وزمانه ومكانه على مفعل بكسرها. مثلا إذا أردت المصدر الميمي من نزل فإنك تقول منزل، وإذا أردت زمان النزول ومكانه فإنك تقول منزل. مثلا جلس مضارعه مكسور العين، جلس يجلس. إذا أردت المصدر الميمي ماذا تقول؟ مجلس، أحسنت. وإذا أردت الزمان أو المكان ماذا تقول؟ مجلس، أحسنت. مثلا صرف، نعم أحسنت، صرف يصرف، هو مكسور العين في المضارع. إذا أردت المصدر الميمي ماذا تقول؟ مصرف. وإذا أردت الزمان أو المكان؟ مصرف. أحسنت. وقل مثل ذلك في ضرب، ضرب يضرب، المصدر الميمي مضرب، والزمان والمكان مضرب. يقول: إن قطع الصوف المصبوغ المتناثرة في كل منزل نزلناه يشبه هذا الثمر الأحمر حال كونه غير مكسر، لأنه إذا تكسر ظهر داخله وزالت حمرته. هنا في قوله: كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفنا لم يحطم، هذا تشبيه. ما المشبه؟ فتات العهن، أحسنت. نعم أحسنت. وما المشبه به؟ حب الفناء، أحسنت. وفاتني شرح بقية البيت. حب الفناء هو شجر له ثمر أحمر لم يحطم لم يكسر، الحطم التكسير، وبه سميت النار الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة، سميت حطمة لأنها تحطم كل ما يلقى فيها. إذن مشبه فتات العهن، والمشبه به حب الفناء. وما أداة التشبيه؟ كأن، أحسنت. ما الذي بقي من أركان التشبيه الأربعة؟ وجه الشبه، أحسنت. ووجه الشبه هنا هو الحمرة، لم يصرح به. نقف هنا إن شاء الله، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.